وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قال وعبد الله الكلام في قضايا امير المؤمنين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام، والحديث عن امير المؤمنين حديث عن النبي حديث عن الله، لأن الأمير عليه السلام جدوى من جدوات النبي، وقد قال أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي مظهر لصفات الله وأسماء الله الحسنى. فالحديث عن الأمير هو الحديث عن النبي، وهو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. وقد ورد في رواياتنا أن المجلس الذي يذكر فيه فضائل أمير المؤمنين ذلك المجلس محبوب عند الله وتحبه الملائكة، ومن يذكر أمير المؤمنين الذاكر والمستمع والمحب لهما يرفع له الذنوب وتتساقط عنه الذنوب كما تتساقط اوراق الاشجار ايام الخريف. حب ان يكون لطالب حسنه لا يضرها معنى سيئه. علي بن ابي طالب عليه السلام جوهره صنع الله وصابها محمد صلى الله عليه وسلم، علي الزر والذهب المصفى، ولكن الناس كلهم تراب هو البكاء في المحراب ليلا والضحاك اذا اشتد الضراب، عميل الكوكب الجنه قسيم النار والجنه وطي المصطفى حقا امام الانس والجنه. علي عليه السلام ابو الائمه ووصي الرسول واول من امن بالرسول الاكرم وأشجع الناس وأعلم الناس وأعبد الناس وأسخى الناس وأكبر الناس بالكمالات النفسية، فهو أحق بالخلافة من غيره، بل هو في معتقدنا أنه أشرف من جميع الأنبياء سوى النبي الأكرم، لأنه نعتقد أن النبي الأكرم أشرف من الأنبياء. وقد ثبت في آية المباهلة أن الأمير عليه السلام هو نفس رسول الله، فإذا كان الرسول أشرف من الأنبياء فما يساويه، وهو علي بن أبي طالب يكون أشرف من الأنبياء أيضا. وفي حديث المعراج جاء عن الله سبحانه وتعالى أنه قال لولاك لما خلقت الأفلام، يخاطب الرسول الأكرم لولاك لما خلقت الأفلام، وعلي هو نفس الرسول الأكرم، وأنا وعلي أبوى هذه الأمة كما في الروايات. ومن يلعن عليا فإنه قد لعن والعياذ بالله الرسول، فأولئك الذين لعنوا عليا كان مقصدهم أن يلعن الرسول، ولكن لما لم يقدروا على ذلك أخذوا يسبوا عليا على منابرهم، وليس المقصود إلا إخماد نور الله، ولكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فعلي نور، فعلي شعلة وهاجة في نفوس الأجيال جيلا بعد جيل، لا زال علي حي بين الناس في سلوكه في أفكاره في خطبه في نهج بلاغته، ولا زال علي هو الإمام الذي يقتلى به، هو أمير المؤمنين وقائد الغر المحجنين وسيد الأوصياء وإمام المتقين مولى الموحدين صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نذكر فضائل أمير المؤمنين فلا يقل فضائله عن فواقرات الجماعة حيث ورد في الخبر أنه لو كانت الإنس والجن كتابا والبحار دواب والأشجار أقلام والسماوات والأراضين أحائر على أن يكتبوا فضيلة صلاة جماعة إذا تشكلت من عشرة أنفار ومنهم الإمام لما أمكنهم ذلك، إنما يعلم الله رب تلك الجماعة. علي الأفضل علي فضائله لا تعد، علي هو الأول والآخر بمعنى أنه هو الذي أول من آمن بالرسول، وهو الظاهر وهو الباطن، أي ظاهر الإيمان وباطن الإيمان. هذا ما نعتقد من خلال الآيات والروايات من خلال سيرة النبي الأكرم. علي وشيعتهم خير البرية، كما أن الرسول الأكرم عندما نزل على الشريفة علي وشيعته أهل النجاة أهل الجنة بلا شيء ولا غير، من خلال الروايات والآيات. فعلي أحق من غيره بالخلافة، ونرفض كل من يدعي الخلافة لو لم يكن محقا بل كان غاصبا، ونلعن من يدعي الخلافة غاصبا، ونقول اللهم العن أول الظالم والظالم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. لا نحدد المفاهيم ولكن نذكر ذلك بصورة عامة على نحو كلي، أنه اللهم العن أول الظالم والظالم حق محمد وآل محمد، بل الذي ظلم وغصب حق محمد نلعنه ونتقرب بهذا الدعم إلى الله سبحانه وتعالى. فالمصنف يذكر فضائل أمير المؤمنين، واستماع هذه الفضائل فيها المثوبة يوجب ترفيع الدرجات في الدنيا، التوفيقات الإلهية الربانية، وفي الآخرة الدرجات العالية في الجنات إن شاء الله. فلا بأس بقراءة هذه الفضائل حتى تترتب العقيدة في وجودنا، ويصل الإنسان كمثل السماء تقطع يده وتقطع رجله، وإذا به لا زال يذكر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وهو على عودة المشتقة على تلك الشجرة، وإذا به يصل الخبر إلى زياد النبي أو عبد الله بن زياد على أنه لا زال هيثم التمار يذكر فضائل الأمير مع أنه قطعنا يده ورجله، فقال اقطعوا لسانه. فلما جيء لكي يقطع لسانه وإذا به يقول صدق حبيبي أمير المؤمنين حيث قال تذكر فضائلي وأنت على المشنقة مقطوع اليدين والرجلين فيقطع لسانك. وهذا يدل على أنه كلامه حق وصدق، أخبر بالغيب. كما أن حجر بن عدي عندما أخذه معاوية في الطريق مع 11 نفر من أصحابه، فطلب الجلاد منه ومن أصحابه أن يتبرعوا من ولاية أمير المؤمنين وإلا يقتلون، رضوا بالقاتل لكي لا يرفعون اليد عن أمير المؤمنين وعن نصرة أمير المؤمنين وعن ولاية أمير المؤمنين. ولما أراد أن يقتله الجلاد، قصة معروفة ومشهورة في الكتب والتواريخ، قال لا بأس أن تقتل ولدي أولا أمام عيني ثم اقتلني. فقتل ولده أولا ثم سأله لماذا رضيت بقتل الولد، قال خوفا عليه لأنه ربما يرى قتلي ولا يتحمل ذلك فيرفع يده عن أمير المؤمنين يتبرع عن أمير المؤمنين، فخفت عليه ألا ألاقيه في الجنة، فلذا رضيت بقتله أولا حتى لا يتزلزل في ولاية أمير المؤمنين وفي نصرة أمير المؤمنين. هكذا ضحوا وعشرات ومئات وألوف من الفدائيين لأمير المؤمنين، ضحوا بأنفسهم وبما عندهم، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، الشهيد الثالث، من العلماء، من الأفاضل، من الفطاحل، ضحوا بما عندهم من أجل ولاية أمير المؤمنين. لأنه عقيدة راسخة في وجودهم على أنه عليم حبه جنة قتيم النار والجنة. الجنة والنار بيد علي بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهو الواقف على حوض كوثر يسقي من أحبه يسقي شيعته. فمن يؤمن بمثل هذه العقيدة بلا شك يضحي من أجلها، لأن الحياة عقيدة وجهاد. فإذا اعتقد ويجاهد فذلك الإنسان الحي صاحب الضمير الحي. فإنما نذكر الفضائل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تزيد في مثوبات الإنسان وتغفر له الذنوب كما ورد في الروايات، كما أنه يوجب تصديق العقيدة في نفوسنا إن شاء الله وفي وجودنا حتى نضحي من أجل هذه العقيدة الحق إن شاء الله. قال وأعبدهم، أقول هذا وجه الثالث، وهو أن علي عليه السلام كان أعبد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنهم تعلم الناس صلاة الليل واستفادوا منه تركيب النوافل والدعوات، وكانت جبهته من شدة العبادة والسجود، وكانت جبهته كركبة البعير لطول سجوده. وحتى ليس ذلك لنفسه فقط، بل قال لشيعته عندما فرقوا الباب عليه، فتح الباب فقال من أنتم؟ قالوا يا علي نحن شيعتك. قال لستم أنتم شيعتي، شيعتي لهم علامة في وجوههم، علامة في سمائهم، علامة في جبهتهم، علامة من كثرة السجود، أثر السجود في جبهتهم من كثرة السجود، هؤلاء شيعتي. فأغلق الباب في وجوههم. فإذا كان لشيعته هكذا فكيف لنفسه؟ بلا شك كانت جبهته كركبة البعير لطول سجوده، وكان يحافظ على النافلة حتى أنه بسط له بين الصفين، النافلة نافلة الليل، بسط له بين الصفين من المقاتلين، نطع بطاق ليلة الهرير فصلى عليه النافلة والسهام تقع بين يديه والنصول إلى جوانبه، وكانوا يستخرجون النصول السهام من جسده في وقت الصلاة، لأنه كان السهم نبت في رجله المباركة وكان يؤلمه، وكلما أراد أن يخرجوه لم يقدروا على ذلك، إلى أن الرسول أكرم قال دعوه يصلي، فلما أخذ في الصلاة وتوجه إلى الله ينسى الخلق. الولي الذي يتوجه إلى الله وإلى جمال الله بلا شك ينسى المخلوق، ينسى الخلق. فلما توجه إلى الله وفي حالة السجود أخرجوا الناقل من رجله الشريفة، وإذا به لم يحس بذلك، وقد امتلأ المحراب دما وهو لا يحس لأنه متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقولوا هذا المعنى جزاك وكيف يكون ذلك، تكفيكم الآية الشريفة في قصة يوسف مع النساء، أنه النساء قطعن أيديهن ولا يحسن بذلك، ولا تحس النساء بذلك، لأنه رأينا جمال يوسف، وإذا به جمال يوسف يقوى على وجودهن بحيث ينسين أنفسهن ويقطعن أيديهن. فإذا كان جمال بشري هكذا فكيف من يتوجه إلى الجمال الإلهي؟ بلا شك لا يحس بذلك. في النافلة ولا يحس، وبعد ذلك عندما علم لا تكون مشكلة. والنصول إلى جوانب، كانوا يستخدمون النصول من جسده في وقت الصلاة لالتفاته بالكلية إلى الله تعالى، إلى الجمال الربوبي، حتى لا يبقى له التفات إلى غيره من المخلوقين. قال وأحلمهم، أقول هذا وجه سامع، وهو أن علي عليه السلام كان أحلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يقابل أحدا بإساءة، هو عين الكرم، هو تمثال السخاء وتمثال الحلم وتمثال العلم، فعفى، يكفيك هذه المصادق التي ذكرها، ذكر هذه المصادق الفريقان في كتبهم، فعفى عن مروان بن الحكم يوم الجمل وكان شديد العداوة لعلي عليه السلام، وعفى عن عبد الله بن الزبير لما استأثره يوم الجمل أيضا وكان يشتم عليا ظاهرا، يعني على مرأى الناس ومسمع الناس كان يشتم علي، مع ذلك علي عفى عنه. وقال عليه السلام لن يجد الزبير رجلا منا اهل البيت حتى شد عبد الله بن الزبير ولده وهو الذي جعله منحرفا جعل الوالد انحرف عن ولايه امير المؤمنين واخذ يحارب امير المؤمنين وعفى ونكث البيعه وهو هو وصاحبه طلحه بن الزبير قد نكث البيعه وعفى عن سعيد بن العاص وكان عدوا له عليه السلام واكرم عائشه في حرب الجمل وبعثها الى المدينه مع 20 امراه عندما استعاره بعض الاصحاب على انه كيف تبعث مع عائشه 20 رجل لانه كان من النساء ملبسات في لباس الرجل كانما وملثمات لثام على وجهن فاستعاره بعض الناس على انه كيف او هي عائشه لم ترضى بهذا العمل فقال لها ليست الا هؤلاء الذين ترون راكبين الفرس راكبين الافراس ليس الا النساء وملثمات بهذا الشكل واكرم عائشه وبعثها راكبين الافراس هذا الصور غير صحيح ما عندنا جميع ثلاث افراس عندنا فرسان فرسان يعني الفارس الذي فرسان الفارس الذي يركب الفارس نعم أفراس يوجد وأكرم عائشة وبعثها إلى المدينة مع 20 امرأة عقيب حربها له وصفح عن أهل البصرة محاربتهم له لما حاربوا صفح عنهم ولما حارب معاوية سبق أصحاب معاوية إلى الشريعة شريعة الماء فمنعوا الماء فلما اشتد عقد أصحابه فلما اشتد عطش أصحابه حمل عليهم وفرقهم وملك الشريعة فأراد أصحابه أن يفعل بهم مثل ذلك فلما هم عن ذلك وقال أسفرهم عن بعض الشريعة ففي حد السيوف الله أكبر ففي حد السيوف ما يغني عن ذلك يعني نأخذ حقنا بالسيف لا بمنعهم عن الماء قال وأسفرهم خلقا أقول هذا وجه ثامن وتقرير أن علي عليه السلام كان أشرف الناس خلقا وخلقا وأطلقهم وجها حتى نسبه عمر من طلاقة وجهه وبشاشة الوجه كان متبسما كبرته الأكرم حيث ما رؤيا غضبان إلا في مرة واحدة فكان متبسما دائما حتى نسبه عمر إلى السعادة مع شدة بأسه وهيبته كان شديد البأس لكن مع ذلك كان وجهه ضحوك متبسم وأمير المؤمنين كان يحمل المتضادات قد اجتمعت المتضادات في أمير المؤمنين من ناحية يعبد الله ويبكي حتى يخشى عليه من شدة خوف الله سبحانه وتعالى ومن شدة العبادة والشوق إلى الله سبحانه وتعالى يخشى عليه ويقال أنه قد مات فتخبر فاطمة الزهراء أنه قد مات أمير المؤمنين في النخيل والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام تقول إنما خشي عليه من حب الله ومن شوق الله ومن عشق الله ومن خوف الله خشي عليه هكذا مع ذلك نجده في الحروب هو الضحاك هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب في الضراب وفي الحروب نجده هو الضحاك يضحك ويقتل ولا يبالي يقتل الكفار ولا يبالي فقد اجتمعت فيه المتضادات كذلك من ناحية يجده بحروب متمثل ولا أكل من ناحية أخرى ذو هيجة يخاطر الناس وأطلقهم رجلا حتى نسبه عمر إلى السعادة مع شدة بأسه وهي بدر قال قعقعة بن الصوحان كان فينا كأحدنا في دين جانب وشدة وشدة التواضع وسهولة خياض يعني سهل الخياض ينقاده بسهولة عندما تكلم معه وقلنا مع ذلك نهاده مهابة الأسير المربوط للسيار الواقف على رأسه وقال معاوية لسيد بن سعد رحم الله أبا حسن فلقد كان هشا بشا ذا بكاء فقال قيس أما والله لقد كان في تلك البكاء والصلاح أحيت من ذي لبتين عند الأسف أحيت من ذي لبتين قد مسه الطوى تلك هيبة التقوى ليس كما يهاب طغام الشام طغام طغمة الشام جماعة طغمة طغام الشام جماعة الشام يهابوك خوفا منه ولكن نحن كنا نخاف مخافة صاحب هيبة التقوى كان عنده هيبة التقوى وحينئذ سيكون أفضل من غيره حيث جمع بين المتضادات من حسن الخلق وطلاقة الوجه ومن عظم شجاعتي وشدتي بأسي وفكرتي حروبه. قال وأقدمهم إيمانا. أقول هذا وجه تابع تقديره أن علي عليه السلام كان أقدم الناس إيمانا. وروى سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أولكم ورودا على الحوض وأولكم إسلاما هو علي بن أبي طالب أسد الله الغالب عليه السلام. وقال أنس بعث الله النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء يعني يوم واحد فقط فاصلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام زوجتك أقدمهم إسلاما. طبعا هذا بالنسبة إلى مبنى القوم يعني هذا ما يعتقد به القوم ولا ما اعتقدنا أنه كنت نبيا وآدم بين التراب والطين أن الرسول أكرم كنت نبيا وآدم بين التراب والطين وأنا وعلي أبوى هذه الأمة أنا وعلي من نور واحد في الروايات عندنا فمتى ما قال النبي كان علي معه إذن علي بن أبي طالب نفس النبي فإذا كان نفس النبي هو النبي وآدم عليه السلام بين التراب والطين بألفين عام في بعض الروايات علي بن أبي طالب كان مع النبي بل الأنوار الخمسة أصحاب الكساء فسجلت أسمائهم على عرش الله هذا ما نعتقد من خلال الروايات وعندما رأى الأسماء آدم وعلم الله آدم الأسماء أسماء الرسول الأكرم وأهل بيته عليه السلام وأسماء المخلوقات طبعا ولكن لما رأى الأسماء ورأى الأنواع الإلهية محفوفة بالعرش الإلهي سأل عن ذلك فأخبره الله سبحانه وتعالى بأن أنوار الرسول الأكرم وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وعلي بن أبي طالب فلما ترك الأولى وأخرج من الجنة وأخذ يكفي أقدم على الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبه بأصحاب الكساء أن يغفر ذنوبه بمحمد وآل محمد والله سبحانه وتعالى غفر ذنوبه بحب محمد وآل محمد فكان النبي الأكرم وكان أمير المؤمنين قبل هذا المعنى ولكن الجمهور لم يلتزموا به بناء على رأي القوم عندما يقولون يقدم الأفضل تقول هذه الفضائل أمير المؤمنين وأنتم تقولون بها تعالى عن عقيدتنا أنتم تقولون بهذه الفضائل على أنه أقدمهم الإسلام أول من أسلم هو أمير المؤمنين يبقى شيء واحد لكي تحرفون المسير تقولون أسلم وهو صبي وإسلام الصبي لا يقبل هذا أيضا يجاب كما أجاب الشارع عليه الرحمة وأولكم إسلام علي بن أبي طالب وقال أنس بعث الله النبي يوم الاثنين وأسلم علي يوم الثلاثاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة عليه السلام عند الزواج زوجتك أقدمهم إسلاما وأكثرهم علما وقال عليه السلام يوما على المنبر أنا الصديق الأكبر وأنا الفاروق الأعظم آمنت قبل أن آمن أبو بكر وأسلمت قبل أن أسلم وكان ذلك بمحضر من الصحابة على الادعاء كان محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد وهذا دليل على صدق قوله لأن الصحابة لم ينكرون ذلك وروى عبد الله بن الحسن قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول أنا أول من صلى وأول من آمن بالله ورسوله ولم يسبقني بالصلاة إلا نبي الله ولأنه كان في منزل رسول الله صلى الله عليه وآله يعني كان النبي الأكرم قد رباه في منزله شديد الاختصاص به عظيم الامتثال لأوامر النبي لم يخالفه قط وأبو بكر كان بعيدا عنه مجانبا له فيبعد عرض الإسلام عليه كان أبو بكر بعيد عن النبي الأكرم فكيف يعرض الإسلام عليه قبل عرضه على علي عليه السلام بالخصوص لأنه يقولون عرض الإسلام أولا على أبي بكر ثم على علي يبعد هذا المعنى لأنه علي كان في منزل الرسول كيف لا يعرض الإسلام على أمير المؤمنين حتى يعرضه على أبي بكر وقد نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين لم يقل أنذر مثلا أبو بكر وعمر وعثمان حتى يقال أنه أول من آمن هو أبو بكر أول من آمن من عشيرته طبقا للآية الشريفة وقد نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين لا يقال أن إسلامه كان قبل البلوغ فلا اعتبار له لأننا نقول المقدمتان ممنوعتان إسلامه كان قبل بلوغ هذا ممنوع أولا أما الأولى فلأن سن علي بن أبي طالب كان 66 سنة أو 65 عند رحلته عند شهادته والنبي صلى الله عليه وآله بقي بعد الواحد 23 سنة هذه محاسبة محاسبة في سن النبي وسن أمير المؤمنين وأيام البعثة وأعوام البعثة والذي بقي بعد الواحد 23 سنة وعلي عليه السلام بقي بعد النبي نحو من 30 سنة فيكون سلم عليه السلام وقت نزول الواحد فيما بين 12 سنة وبين 13 سنة والبلوغ في هذا الوقت يمكن أنه يبلغ الصبي في هذا الوقت يمكن هذا المعنى فيكون واقعا لقوله صلى الله عليه وآله زوجتك ممكن من حيث الإنسان العقلي ومن حيث الإنسان الخارجي وقد وقع لأنه أدل دليل على إمكان شيء وقوع شيء وقد وقع بقول النبي أنه قال الفاطمة الزهراء زوجتك أقدمهم إسلاما لا نحن نريد انه اولئك يكونوا قدم الافضل ابو بكر افضل نقول له افضل في هذه القضايا باعتبار ابو بكر ليس هو اول من هدف بلا شك واما المقدمه الثانيه فلان الصبي قد يكون رشيدا كامل العاقل قبل سن البلوغ فيكون مكلفا ولهذا حكم ابو حنيفه عندكم بصحه اسلام الصبي واذا كان كذلك دل على كمال الصبي اما اولا فلان الطباع كيف يدل على كمال الصبي ان الصبي هذا متكامل فلان الطباع في الصبيان مسؤول على حب الابوين والميل اليهما فإعراض الصبي عنهما كما فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث لازم النبي الأكرم من صغره وترك الأبوين فإعراض الصبي عنهما والتوسع إلى الله تعالى يدل على قوة كمال عقله وقوة كماله وأما ثانيا فلأن قضايا الصبيان هكذا نجد عند الصبيان منافية للنظر في الأمور العقلية والفكرية والتكاليف الإلهية بل ملائمة للعب واللغو فإعراض الصبي عما يلائم طباعه إلى ما ينابره يدل على عظيم منزلته في الكمال قال السيد الحكيم فرجع تقليد رحمة الله عليه سيدة الله العظمى سيد محسن الحكيم يقال أحد أقربائه كان يقول في صغره كان غاية ما يريد أن يلعب مع الصبيان أنه يقف وينظر لعبة الصبيان فقط هذه غاية ما أراد أن يلعب هو كان صبي من عمر 10 سنوات عندما يلعبون الأطفال لا يلعب معهم وغاية ما يريد أن يلعب معهم أنه كان ينظر لعبة الأطفال هذا يعني كأنه يلعب مع الأطفال لذا أصبح سيد محسن مرجع تقليد في زمنه فهذا الشيء موجود عند الأطفال أنه إذا كان لا يلعب مع الصبيان إنما لقوة عقله منفرد عن الصبيان لا لشدوده صار ينفرد عن الصبيان لشدوده ذلك مرض نفسي لابد أن يعالج ولكن لكمال عقله من خلال تسلمه من خلال سلوكه من خلال تصرفه نقف على هذه الحقيقة أنه كامل عقلي ولكن عقله يبلغ عقل 50 مثلا من خلال كلماته ومن خلال حكمه واستنتاجاته ربما يصل الإنسان إلى هذا المعنى الصبي يصل إلى هذا المعنى كما كان في أمير المؤمنين فلأن قضايا الصبيان نعم يعني هذا باعتبار نتنازل مع القوم أنه تقولون علي بن أبي طالب الصبي تقول من طبائع الصبي أنه يحب الأبوين فكيف انهم اعرض عن الابوين وجاء الى الرسول الاكرم واخذ يتعلم من المعارف هذا يدل على انه صبي متكامل وليس صبي كبقيه الصبيان. ناقل النظر في الامور العقليه والتكاليف الالهيه ملائمه للعب واللغو فاعراض الصبي عما يلائم طباعه عما يلائم طباعه الى ما يناثره يدل على عظيم منزلته في الكمال فثبت بذلك ان عليا عليه السلام كان اكثرهم ايمانا فيكون افضل لقوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون قال وأصحوا لسانا أقول هذا دليل عاشر وتقريره أن علي عليه السلام كان أبلغ الناس في الفصاحة وأعظمهم منزلة فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال البلغاء كافة إن كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق بالنسبة لنا في البلاغة ومنه تعلم الناس أصناف البلاغة أنواع البلاغة حتى قال معاوية ما سن الفصاحة لقريش غير علي بن أبي طالب غيره وقال ابن نباتة أصبغ ابن نباتة حفظت من خطبه ما الخطبة. وقال عبد الحميد ابن يحيى حفظت 70 خطبة من خطبه. قال وأسدهم رأيا، أقول هذا دليل 11 تقرير أن علي عليه السلام كان أسد الناس رأيا، أقوى الناس رأيا، أصوب الناس رأيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجودهم تدبيرا، وأعرفهم بمزايا الأمور ومواقع الأمور. وهو الذي أشار على عمر بالتكلم عن حرب الروم والفرس في حرب القادسية، أشار على عمر بالتكلم لأنه أراد عمر أن يذهب ويحارب الفرس، فأمينه لن يرضى بذلك، وقال لو خرجت لاجتمعت شوكة الكفار الفرس المجوس أنذاك على محاربة المسلمين ويعلمون أنت فيهم، فيكون بأسهم شديد وربما يقضوا على الإسلام، فالأولى أن تبقى هنا في المدينة. وأبعث بولد الحسن يكون قائدا للجيش، فبعث الإمام الحسن وكتب على يده، لأن أولئك يعني الفرس أنذاك كان عندهم طليت قد كتبت عليه أشياء، وكان كلما يخرجون إلى الحرب يخرجون ذلك الطليت فينهزمون المسلمون من أثر السحر والطليت. فكتب على يد أمير المؤمنين، كتب على يد الإمام الحسن شيئا، وقال عندما تحارب أخرج يدك أمام ذلك الطليت حتى يبطل سحرهم. فالإمام الحسن فعل ذلك أيضا، فانتصر المسلمون في القادسية وانهزم الفرس وفتحت البلاد الفارسية أنذاك على يد الإمام الحسن، ولكن في زمن خلافة عمر، فينسبون الفتوحات إلى عمر. وهو الذي أشار إلى عمر على عمر بالتخلف عن حرب الروم والفرس، وبعث نوابه وأشار على عثمان بما فيه صلاحه وصلاح المسلمين، فقال هو حتى قتل سيكون أفضل من غيره. قال وأكثرهم حرصا على إقامة حدود الله تعالى. أقول هذا وجه ثاني عشر تقرير أن علي عليه السلام كان أكثر الناس حرصا على إقامة حدود الله تعالى، لم يراقب في ذلك أحدا، لا تأخذوا في الله لومة لائم، ولم يلتفت إلى قرابة حتى عقيل أخوه مثلا أراد منه مالا من بيت المال، قرب إليه الحديدة إلى يده وقال أترضى أنه مثلا تخاف من نار المخلوق ولا أخاف من نار الخالق، ولم يحتفظ إلى قرابة، بل كان شديد السياسة خشنا في ذات الله تعالى، لم يراقب ابن عمه ولا أخاه، ونقض دار مصطفى بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي وصاحب الجماعة، وقطع آخرين من حيث السرقة أنهم سرقوا فقطع أيديهم، ولم يلتفت ولم يساوي في ذلك أحد من الصحابة، فيكون أفضل من غيره. قال وأحفظهم للكتاب العزيز والإخبار بالغيب واستجابة الدعاء وظهور المعجزات عن واختصاصه بالقرابة والأخوة ووجوب المحبة والنصرة وغير ذلك من الفضائل التي تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.